قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 26 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا وهو الذي كف أيديهم عنهم من بعد أن أغفركم عليه وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق وكفى بالله.

أيحب أن